عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. يعني معاهد ذمي هذا من المشرك أو من يهود النصارى، ذمي قتله رجل ظلما، هذا القاتل لا يريح رائحة الجنة، لا يجد رائحة الجنة، وإن رائحة الجنة لو جد من مسيرة 40 سنة، ومع ذلك يحرم ما يدخل جنة. يعني هذا فيما إذا كان استحل ذلك يعني يكفر، وأما إذا لم يستحل فمعناه أنه يحرم مدة معينة. نعم.